الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما نطق بذكره وتعظيمه ناطق، والله أكبر ما صدق في قصده وتوحيده صادق، الله أكبر ما أقيمت شعائر الدين، الله أكبر ما رفرفت بالنصر أعلام المؤمنين، الله أكبر كلما صام صائم وأفطر، الله أكبر كلما لاح صباح عيد وأسفر، الله أكبر كلما هل هلال وأقمر، الله أكبر كلما أضاء برق وأنور، الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، عظم ملكه فدل على عظمته، واتسعت رحمته فشملت خلقه، وأحاط علمه بكل شيء فلم تخف عليه خافية، مالك الملك ومدبر الأمر، لا خروج لمخلوق عن أمره، ولا يقع شيء إلا بعلمه، رفع أقواماً ووضع آخرين، الله أكبر كبيرا، عز جاره، جل ثناؤه، تقدست أسماؤه، سبحانه وبحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب العز والبقاء لدينه، والعلو والنصر لأوليائه، والذل والهوان على أعدائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أقام الحجة وقطع المعذرة وأرسى دائم الملة، فما مات صلى الله عليه وسلم إلا ودينه قد بلغ العرب والعجم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى فإن تقواه عماد الخير وسبب السعادة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. كم من عين لله تعالى باكية، وكم من جبهة له ساجدة، كم من ألسن بذكره لاهجة. الله أكبر، صام له الصائمون، وقام القائمون، واستغفر المتسحرون، وأنفق الموسرون، وانقطع المعتكفون، وترنم بآياته القارئون، واليوم خرجوا للمصلى يكبرون، ولشعائر العيد يعظمون، لا يرجون شيئا من الدنيا، وإنما يرجون قبول الله تعالى لهم وعفوه ومغفرته ورحمته ورضوانه وجنته. فالله أكبر على ما هداهم، والله أكبر على ما حباهم. أيها المسلمون، صمتم شهركم وأرضيتم ربكم وحضرتم عيدكم، فأبشروا وأبشروا بجوائز الله تعالى لكم، وابقوا بعد رمضان على عهدكم، فإن الله تعالى يعبد في كل زمان ومكان وحال. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، في هذا اليوم العظيم يجزل فيه الأجور للصائمين والقائمين، ويعطون جوائز الفضل والإكرام، فالناس يخرجون لربهم حامدين معظمين، وبنعمته عليهم بإتمام الصيام والقيام مغتبطين شاكرين، ولثوابه وكرمه مؤملين راجين، يسألون مولاهم الجواد الكريم أن يمن عليهم بالقبول كما من عليهم بالعمل. وقد روي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز. قال الزهري رحمه الله: إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى المسجد، فيطلع عليهم ربهم ويقول: عبادي، لي صمتم ولي قمتم، ارجعوا مغفورا لكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدًا لجميع الأمة، لأنه يُعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار، كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي يُعتق الله الناس من النار، فمن أُعتق من النار في اليومين فله يوم عيد. انتهى كلامه رحمه الله. فمن قُبل في هذا الشهر الكريم فهو السعيد، فليس السعيد من أدرك العيد ولبس الجديد، ولا من أتته الدنيا على ما يشتهي ويريد، إنما السعيد من خاف يوم الوعيد، وراقب الله فيما يبدئ ويعيد، ونجا من نار حرها شديد وقعرها بعيد، وفاز بجنة لا يفنى نعيمها ولا يبيد، ولا يلحق أهلها هم ولا غم ولا تنغيص ولا تنكيد، لهم ما يشاءون فيها وهم في مزيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا رمضان قد مضى وانقضى، لكنه جدد في قلوبنا إيمانا وقيما وتقوى. قد ألفت النفوس مجاهدة الهوى، وأرغمت على طاعة الله جل وعلا، فكم أنسنا بالمساجد ورؤية الساجد، وكم تلونا القرآن آناء الليل والنهار، فما أجمل الدوام على الطاعة. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، احرصوا على صلاة الجماعة، فإنها وظيفة اليوم والليلة، راعوها، حاسبوا أنفسكم عليها، فإن الصلاة عمود الدين، ولا إيمان لمن لا صلاة له. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتعرض لفتن عظيمة في زماننا، فها هم يقتل بعضهم بعضا، ها هم يقتل بعضهم بعضا، والعدو الكافر في بعض البلاد يسوم المسلمين سوء العذاب، وفتن الشهوات والشبهات تعصف بأمتنا. وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتعوذ به بالله من الفتن عامة، وأمر بالبعد عن أسبابها، وأخبر أن هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة، وليس ثمة عاصب منها إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر، ولزوم جماعة المسلمين، والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها. روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي مستحلا له، ويصبح محرما له. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد خالط فتنا عقدية وأخلاقية داخلية وحروبا تترية وصليبية. قال رحمه الله: والفتنة تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل، حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيه من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم أسباب دفع الفتن الاجتماع وعدم التفرق، وأن يسد الطريق على كل دخيل لإفساد الاجتماع، وإلا فإن الغفلة عنه هي أول الهلكة. روى الإمام أحمد في مسنده عن مطرف رحمه الله قال: قلت للزبير: ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل، ثم جئتم تطلبون بدمه. قال: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، في هذا اليوم العظيم، يوم عيد الفطر المبارك، تتصافى القلوب وتتصافح الأيادي، يوم فرح المسلمين بفضل الله وإتمامهم رابع أركان الدين، وهو مناسبة طيبة لتصفية القلوب وإزالة الشوائب عن النفوس وتنقية الخواطر مما علق بها من بغضاء أو شحناء. فلنغتنم هذه الفرصة ولنجدد المحبة، ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاتقوا الله معاشر المتباغضين، وأصلحوا ذات بينكم، ولا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا. هذا والله يوم الرحم، وهذا يوم الصلة. من لم يصل رحمه في هذا اليوم فمتى يصلها؟ أعظم وصلها وأعظم وصلها هو بالسلام عليهم وزيارتهم وتفقد حوائجهم. والله جل وعلا يقول: وآت ذا القربى حقه. وقد كرر الله حق ذي القربى في أكثر من موضع في كتابه. قال الله: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. قال السعدي رحمه الله: فأعط القريب منك حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوته. انتهى كلامه رحمه الله. وإن من أعظم الصلة في هذا اليوم صلة الوالدين، والتودد لهما وتأنيسهما وإشعارهما بفرحة العيد. إياك أن تلهى بنفسك عنهم أو تتقاعس عن وصلهم، والقيام بشؤونهما من وصلهما بأقاربهما والسلام على أصدقائهما، فإن بهم حاجة لا تقل عن حاجتك، فسر معهما في حاجتهما ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وإنه لمن المظاهر الشرعية ما نراه في بلدنا هذا بحمد الله من اجتماع الأسر والعوائل فيما بينهم، يسلمون على بعضهم ويجددون الصلة فيما بينهم، فإنه والله من أعظم الأعمال. فصلوا الرحم واجتهدوا في العفو والتسامح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. معشر المؤمنات، في يوم عيدكن الله الله بالستر والاحتشام وحفظ العورات. في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، فاجتهدن في حفظ بناتكن، فإنكن مسؤولات عنهن يوم القيامة. والرسول يقول كما في الصحيحين: والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. تقبل الله صومكم وطاعتكم، وجعل عيدكم سعيدا. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم عجل النصر لهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم معاصيك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.